جميع الأحاديث التي رواها البخاري لإسماعيل، وبالمناسبة إسماعيل أقصى ما يمكن أن يقال فيه أنه ضعيف يعتبر به، يعني يعتبر به عند المزارعة. لكن أؤكد لكم أن الأحاديث التي رواها البخاري لإسماعيل بن أبي ويس والتي بلغ 232 حديث كلها أحاديث صحيحة على الإطلاق، بحيث لو أسقطنا إسماعيل من هذه لغسل. والدليل على ذلك أعطيكم أمثلة بسيطة، أن إسماعيل كان عنده كتاب أشد البخاري وأشر عليه على الأحاديث التي رآها صحيحة، كان يحدث بهذه ولا تحدث بالأخرى لأن الأخرى غير صحيحة، وانتقى منها ما رآه مناسبا أو مفيدا له فوضعه في كتابه. وكان يفتخر إسماعيل بأن الإمام البخاري قد أخذ كتابه ونظر فيه واختار منه أحاديث معينة. الآن إحنا أجرينا الدراسة، أجرينا الدراسة طلعت 80 حديث هي موجودة في الموطأ أصلاً. زين، لما الحديث في الموطأ يرويه ثقات رواة الموطأ، من هم ثقات رواة الموطأ؟ عبد الله بن يوسف التنيسي، عبد الله بن مسلم القعنبي، معن بن عيسى الخزار، أبو مصعب الزهري، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وكثير من هؤلاء الرواة مشهورين يعني عن الإمام الشافعي، عبد الرزاق، هؤلاء الذين رووا الموطأ عن الإمام مالك. ويأتي واحد مثال ذلك سويد بن سعيد الحدثان متكلم فيه، أو إسماعيل بن هوية متكلم فيه، فيكون موافق لما في الموطأ، لما رواه القعنبي، أو ولما رواه عبد الله بن يوسف التنيسي، ولما رواه يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي، وأهل المشطة، أو مصعب الجر، وهؤلاء كلهم ثقة، موافق له في اللفظ وموافق له في الإسناد. فماذا نحكم على هذا الحديث؟ نقول هذا الآن شو يستعملون المحدثين المعاصرين؟ يقولون هذا حسن أو صحيح لغيره، أو صحيح حسن لغيره، أو حسن لذاته، من تحت عادته، هذا لا يوجد. أخي الكعبي صراحة متأسفون، والحديث لو صحيح لو غير صحيح، ولو ما يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه تعابير احتمالية، يعني تعابير تستعمل للاحتمال. جميع هذه الأفكار إخواني تروها واضحة المعالم في صحيح البخاري، أن البخاري كان ينتقي من حديث الثقة وكان ينتقي من حديث المتكلم. لماذا ينتقي أيضا من حديث الثقة؟ لأنه هذا التعريف الذي قلت لكم فيه، التعريف وضع له ضابط، فهو أن يكون خاليا من الشذوذ والعلة. لماذا وضع عليها الضبط؟ لأن الثقة قد يخطئ فيشر عن ما هو معروف عنه من التوثيق حينما يخالف زملاءه الثقات، وعلى العكس من ذلك قد يكون الضعيف أفضل من الثقة في مسألة من المسائل لأنه قد وافق الثقات. فالأصل في التصحيح والتضعيف هو الموافقة والمخالفة، إذا وافق عليها وافق الراوي الثقات الآخرين عرف أن هذا مو صحيح عليه، وأن الثقة إذا خالف الثقات الآخرين فروى زيادة في الحديث أو روى نقصا في الحديث أو رفع الموقوف أو وصل المرسل، فعندئذ نحكم عليه بالشذوذ وليس كما حكم عليه بعض الفقهاء وسموه هذا زيادة ثقة. هذه أيضا من استدراكات المتأخرين على العلماء الجهابرة الأوائل وإبطال جميع كتب العلل، لأن الأصل عندنا أن الحديث إذا روي موقوفا وروي مرفوعا ندرس هل الموقوف هو صحيح أو المرفوع هو صحيح،

فكيف نقول ننظم الحال الذهبي ونقول سوى دراسه جاب احاديث الحاكم التي قالت فيها الذهبي على فقه البخاري ومسلم الذهبي قال يعني هذا كلام على فقه البخاري ومسلم الذي قاله اذا بكل اختصار هو كلام الحاكم وليس كلام هو لذلك لا يقال وافقه الذهبي الذهبي اختصر الرجل لم يعمل شيء سوى الاختصار وذلك الذهبي من يعرفه حينما يختصر الكتاب حتى يتكلم جس من صاحب الكتاب الاصل يعني ذهبت اليه اخذت عن فلان في اختصاره لكتاب التكمله لابن الابرار يذكر الشيوخ ابن الابرار وذهبت اليه ذهبت الى داره وذهب يكتب هذا الكلام فهذا كلام ابن الابرار وليس كلام الذهبي هذا ينبغي ان يفهم مثلا جئنا على سرقه الحديث واحد كتب رساله دكتوراه في سرقه الحديث هذا لم يكتب المصطلح بالمناسبه سراق الحديث الشيوخي رحمه الله عليه اغتصت جرائما شديدا في هذه القضيه في كتابه في رده الكثير من الاحاديث الموضوعه التي حكمت بوقعها ابن الجوزي وقال لا كيف يكون هذا وقد رواه فلان ورواه فلان ورواه فلان ورواه فلان فلا بد ان يكون له اصل هذا الحديث في حديثنا ولا يعلم هو ان هذول كلهم واحد وضع الحديث والباقي سرقوه منه فرووه عن طريقه سراق الحديث وابن الحديث كثير الاشاره الى سراق الحديث بالكامل كان يسرق الحديث كان يسرق تلميذي الدكتور مهدي الجميلي كتب رساله في هذا الباب كذلك مثلا ما يسمى بزياده الثقه في كتب المصطلح وفي كتاب النووي رحمه الله عليه النووي دائما يقول ان زياده الثقه مقبوله بمعنى ان الحديث اذا روي مثلا رواه أربعة أو خمسة أو ثلاثة مرسلا ورواه واحد موصولا يقول لك هذه زيادة الثقة ونحن نقبلها لأن هذا رجل ثقة هذا عند المتقدمين يعتبرون جذور فواحد من الطلاب يعني أنه الشيخ الدكتور عبد القادر المحمدي كتب هذه الرسالة فيها زيادة الثقة بين الجذور والنكار وتبين له من الدراسة أن أكثر ما قيل في هذا هو الحدود والنشاط وليس هو زياده الثقه والا نهدم كل كتب الحياه لان الثقات يخطئون مالك اخطا سفيان اخطا شعبه اخطا كلهم اخطاوا لهم فبلغ القليل في جماع كثير مما رووه فهذا الخطا احنا وذلك انا في جامعه العلوم الاسلاميه لما كنت ادرس الحديث كنت اوجه الرسائل أن يكتب كل واحد رسالة دكتوراه فيما أخطأ فيه الثقة. يعني واحد كتب الأخطاء التي وقعت في أحاديث عبيد الله بن عمر العمري وهو ثقة. ها؟ مثلا واحد كتب الأخطاء التي وقعت فيها سالم عن أبيه. واحد كتب رواية ما وقعت فيه موسى بن عقبة، واحد كتب مع الزهد، واحد كتب إلى آخره. فعندنا حوالي 15 رسالة في هذا المعنى. بما أخطأ فيه الثقة وهذا احنا في كتابنا الذي صدر كثيرا هو كتاب المسند المصنف المعلم انا وزميلي الاعلام الشيخ محمود خليل المصري لما صدر الكتاب في 41 مجلد جمعنا فيه احاديث بطرقها كتبنا خلف كل حديث ما قيل فيه من اهل العلم من العلل يعني كيف اعل هذا الحديث فانزلنا كتب العلل على متون وقراءه هذه الاحاديث ومعروف هذا يعني ربما اطلعتم ما بعضكم اطلع على هذا الكتاب موجود الكتاب يعني معروف بهذا فالان اصبح الان انت ما تقول ان الحديث الصحيح ما اتصل سنده بروايه العبد الله عنه وكان كل خالد من الكويت إذا لم تجد فيه علة في المصدر المصنف المعلق في الأزمة العام يعني قد نقول 90 إلى 95% فهو حديث غير معلوم تبقى تدور على العلة الخفية المقصود بها العلة الخفية كان يكون مرسلا وهو موصول أن يكون موصول أو مرغوب أو يكون أخطأ فيه ثقة أو يكون نعم فيه زيادة لفظة أو إلى آخره نعم تفضل حد يوصل الميكروفون نزاكم الله خير شيخنا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وينفعنا بغنمكم. بخصوص ما تفضلتم به شيخنا عن اسانيد المتاخرين، وتفضلتم انها يعني ترجع الى احوال ثلاثه، فهل يمكن ان نضيف حاله رابعه وهي حاله اذا ما دخل المصنف المتاخر عن طريق كتاب متقدم مفقود او لم يصل الينا؟ يعني كان يكون دخل عن طريق عمر بن شبه، عن طريق محمد بن عبد الله الانصاري، عن طريق الحسن بن عرفه وغيره من المصنفين المتقدمين، بعض الكتب التي لم تصل الينا، تكون هذه يعني حاله رابعه، ونقول ان المدار رد السند المتاخر يعني تكون في ابراز العله فيه وليس في انه متاخر. جزاكم الله خيرا. شكرا. انا لا اقول ان الجميع خطا على يعني التعبير ربما فيه مبالغه، لكن اقول ان كل حديث لا يوجد في المصنفات الاولى ضع عليه علامه استفهام ودود ودود ودود. هذا ليس كلامي، هذا الكلام الثلاث للاحوال ليس كلامي، هذا كلام ولي الله الدهلوي في حجه الله المعرفه، هو كلام في مجمله صحيح. لكن انا اقول لك بالتجربه، انا لا اتكلم على يعني لما تجد واحد واثنين وثلاثه بالمئه، هذا لا يخرجه عن القاعده، القاعده دائما لها شواذ. لكن اقول لك ان الكتب التي لم تصل الينا لم تكن خافيه على الذين الفوا الكتب فيما بعد. يعني انت الحديث لا تجده في الكتب السته ولا في مسند احمد ولا في مصنف عبد الرزاق ولا هذا جواز وصل السينما. يعني هذا مو معقول انه هو كان في مثلا في هذا نقول في جامع سفيان او في جامع معمر، كان هو جامع معمر من استوفى عبد الرزاق، كتب ابن جريج من الذي استوفاها؟ استوفاها عبد الرزاق، استوفاها ابن ابي شيبه، صحيح؟ هذه الكتب استوفيت لكن ترك منها ما رأوه خطأ. فإذا المجموعة الأحاديث التي وضعت في حتى نهاية مطلع القرن الرابع الهجري، حتى مطلع القرن الرابع الهجري، وليس فيها هذه الأحاديث، ضع عليها 10 علامات استفهام، مو علامة أنه هذا لابد أن يكون فيه مشكلة. وين كان هذا الحديث؟ أين كان؟ لا تقول لي أنه هذا أخذه من كتاب المتقدم، لأن الكتاب المتقدم قد سوفي أخذ منه. الآن الكتاب المتقدم وصل الكتب الأساسية وصلت إلينا. إن لم تصل إلينا الكتب، بعض الكتب لم تصل إلينا، ترك منها ما رأوه خطأ وما وجد والكتب. بس هي وين اين كانت المليون طريق؟ وين المليون طريق التي كان يحفظها الامام احمد؟ اين هي؟ طبعا كانت الدفاتر كلها محفوظه. ترى بالمناسبه هذه ما يسمى بالروايه الشفويه المكذوبه الكبيره، لم تجد روايه شفويه ابدا، وكل الروايات لم تجد روايه شفويه، كلها كانت مدونه، كل الحديث كان مدونا على الاطلاق من عهد التابعين الى زمن المصنفات. لم يكن يقبل من المحدث ان يحدث من حفظه من غير ان يكون عنده كتاب، يعني تحت الساعه يقولوا له وين الاصل مالك فعلنا اياه؟ هذا مال الحديث. وينتقد المحدث اذا حدث من حفظه وليس له اصل من كتابه، معروف هذا في التراث الحديثي معروف. يقول اصل علنا فيقول ذهب الى السماط واخرج هذا ووجد ان كلامه غير صحيح وان الحديث كذا او مضرب عليه او كذا او معلم عليه بالحمره، يقول لك العلم يا الحديث. هذا الكتاب يقول لك مثلا رد الحديث الامام احمد رد الحديث حديث اسناده صحيح، قال له ليش رديته؟ قال هذا لم اجده في مصنفات سعيد بن ابي عروبه. انت خالد بمعنى هو عنده عنده كل هذا موجود. هذا الحديث الذي صار في القرن الثاني الهجري منتصف القرن الثاني انه في هذا العصر ذكر الذهبي صنف ابن جريج، ها

يجب حينما يرد الإنسان لا يرد بالتجريح ولا يرد بالشتائم ولا يرد بالمسائل، يذكر للمتخذ أنا دائما على كثرة الأخطاء التي وجدتها في المحلة الذي انحدث من تحقيق الشيخ عبد السابق لكن والله قلت أنا دائما أقول أنا أكبر في هذا الرجل في سنة 1930 يا أخوان، كيف كان يستخرج الأحاديث؟ لا كتب مطبوعة بيده ولا يوجد فهارس، والله استخراج الحديث من مسند الإمام أحمد كان في حد يعني ذاته هو مظنة للفقر وعين. فيجب أن نقدر أعمال هؤلاء الناس بموجب عصرهم، لا نقدرهم بموجب يعني يجي واحد لا أنا حضرت التهذيب كمان في سنة 1980 قبل 35 سنة، والله أنا يوم حصلت التهذيب كمان شوف المصادر التي استعملت، ثلاثة أرباع المصادر التي استعملتها لم تكن مطبوعة، كلها مكتوبات. ابن حبان ثقات لم يكن مطبوعة، مو عادة تذكر سؤالات الدار قطني للحاكم، سؤالات ابن الجنيد، سؤالات يحيى بن معين، سؤالات كذا، كتب السؤالات كلها، سؤالات أبي داود، أجري أبي داود، كلها كتب غير مطبوعة، لم تكن مطبوعة في ذلك الوقت، كنا نقرأ ونجمع ونصنف ونجوم ونطلع أقوال الأئمة الجدد والتعليم. يأتي واحد الآن في هذا الزمان يحط على الكمبيوتر يدوس الدقمة ما هذا الكمبيوتر يطلع على واحد يقول والله أخطأ الدكتور بشار القضية الفلانية، لا زمان حكمني على زماني اللي أنا حكمت بالكتاب، لا تحكمني على اليوم، أنا اليوم أصبح على نفسي لا شك في ذلك، لأن الكتب طبعت الدنيا تغيرت الأمور صارت بشكل آخر، مع ذلك رحم الله امرئا كثر ثواره وقل خطأه. لا يأتي إنسان يجد في 35 مجلد مثلا تجده بس 100 و150 غلطة مثلا مطبعية مثال ويقول والله هذا يجوز في أي شيء مكان، إيش قيمة ما يقع في المجلد 30 و40 مكان غلط؟ إيش قيمة هذا؟ لو 35 مجلد لو قاعدة كل مجلد 10 20 مكان تصحيح في كل 10 صفحات كلمة واحدة غلط من 500 صفحة يصير حوالي 25 هو في 35 تطلع سوي لك مجلد، وذلك أحد يجدوها الآن المصريين كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب هو ذكر الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى بلغ مرضي، فلقيت أنا يشوف تصحيحاتي على تهذيب الكمال، أنا تصحيحاتي الشخصية فلقيت يجي يمكن 300 تصحيح لا ليش قيمة هذا عمل هذا الفاسد الذي أفسد فيه الناس؟ أنا كل إنسان يصحح لأن الكتاب طبع صحح في الشام صحح في بيروت، أنا كنت في العراق ويطبع في بيروت يعني صحيح مرة الشيخ علي مرة يعطي واحد من تلاميذه يقع شيء خطأ يعني خطأ غير مقصود يعني ما واضح يعني والله إن هذه إدارة هذه مراقبة يعني أشياء تافهة، لكن مجموعة الكتب إلى الآن طبعة تهذيب كمان معروفة يعني أشوف الطبعات يعني تهذيب الإسلام من أجل الطبعة تهذيب من أجل الإسلام من أجل الطبعة معروف يعني لا يجي الإنسان يقلل من شأن الآخرين، والله أنا رأيك أن أرد أنا أرد على العلماء في أنا خالفت الشيخ ناصر في تحقيق الجامعة الذي يمكن في تسميه لكن لا أذكره إلا العلامة الشيخ ناصر في تسميه، وحينما أرد على الشيخ أحمد كافر بعمري ما ذكرت الشيخ أحمد كافر إلا أقول العلامة محدث الديار المصرية الشيخ أحمد كافر رحمة الله عليه يعني. من هم تعلمنا؟ نحن من هؤلاء ما تعلمنا، والله أنا ما تعلمت التحقيق إلا من كتاب الرسالة تحقيق كتاب الشيخ أحمد شاكر الرسالة، كنت أظهر من هذا الكلام كيف يعلم؟ أنا خالد صديق أنا شوف أنظر بهذه كيف يعلم؟ كيف ينظر إلى النص؟ كيف يرجح رواية على أخرى؟ يعني من هؤلاء نحن تعلمنا، ما تعلمنا أنا لا علمنا بكلية، أنا رجل سريتاني بالمناسبة يعني